الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله: الأول الآخر الظاهر الباطن. هذه أربعة أسماء الله جاءت في آية واحدة، وفسرها النبي بدعاه وقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الله تعالى وجوده ليس له بداية، وجوده واجب لا يقبل الحدوث ولا العدم، لذلك فهو الأول السابق لكل شيء وليس قبله شيء. والآخر هو الدائم، إذن فهذان الاسمان يدلان على دوامه أزلا وأبدا. والظاهر فسره النبي بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو من أدلة العلو، علو الله على ربه. والرابع: وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو سبحانه وتعالى لا يحول بينه وبين خلقه شيء، فبصره نافذ في خلقه، وسمعه واسع لجميع الأصوات، وقدرته شاملة كاملة على كل شيء قدير. نعم. صلى الله عليك. قد فسرها صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع واضح، حيث قال في دعاء الاستفتاح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فبين معنى كل اسم ونفى ما يناقضه. وهذا أعلى درجات البيان، وهنا نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: الواسع. إن الله واسع عليم. وجاء التفسير من يا ربنا وسعت كل شيء رحمة، فهو الواسع في جميع صفاته، وقدرته واسعة، ورحمته واسعة، وعلمه واسع. نعم. الواسع أي واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة والباطنة كلها لله. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، وواسع العلم والحكمة، وواسع العلم والحكمة، وعام القدرة، ونافذ المشيئة، وواسع الفضل والإحسان والرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع أن العبد متى علم أن الله واسع الفضل والعطاء، وأن فضله غير محدود بطريق معين، بل ولا بطرق معينة، بل أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية لها، أنه لا يعلق قلبه بالأسباب، بل يعلقها بمسببها، ولا يتشوش إذا انسد عنه باب منها،